بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال: باب السلم. قال: باب السلم. والسلم سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، ويسمى كذلك سلفا، وقد جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم. ويسمى سلفا لتقديمه، ويقال السلف كذلك للقرض. مثال يبين معنى السلم، هذا المثال يوضح معنى السلم شرعا. السلم هو بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، وذلك بأن يشتري المسلم السلعة المضبوطة بالوصف من طعام أو حيوان أو غيرهما إلى أجل معين، فيدفع الثمن حالا وينتظر الأجل المحدد ليستلم السلعة. هذا معنى السلم في الشرع. مرة أخرى ومثال أوضح، أنا أعرف أنك تاجر تمر، أو لو حتى ما كنتش تاجر تمر على الصحيح، أنه ما يشترطش حتى أنك تكون متخصص في تجارة الشيء اللي أنت هتبيعه لي سلم. قلت لك احنا في شهر دلوقتي جمادة، فاضل 3 شهور على رمضان، شهرين ولا حاجة وشوية. طيب انا عايز راجل ابيع بقى تمر في رمضان وعايز اكسب، وانت بتاع تمر عندك بقى مزارع ولا حاجة، فاقول لك قبلها بثلاث اربع شهور، بست شهور، بسنة، اقول لك انا عايزك تورد لي في رمضان اللي جاي 100 صاع تمر. بكام الصاع؟ بقد كده، اتفضل هدي تمن التمر واستلم منك في رمضان القادم ان شاء الله. هذه الصورة اسمها سلم، وسمي سلما كما ذكرنا لتسليم الايه؟ الثمن. وسمي سلفا كذلك لتقديم الثمن. السلف من الايه؟ من السبق، فسمي سلفا لتقديم الثمن. ولذلك من شروط ان يبقى سلم، يبقى الثمن مسلم في مجلس، والسلعة تسلم في أجل أو بعد أجل، وهذا الأجل لابد أن يكون بعيد بحيث تتأثر به الأسعار غالبا، كذلك يظهر فيه معنى الإرفاق. يعني ماذا؟ السلم هذا أو هذه المعاملة، معاملة السلم دي معاملة فيها إرفاق بالمسلمين، معاملة فيها إرفاق وحب بين المسلمين وبعض. أنت صاحب أرض وعندك زرع، وأنا معايا مال، لا أنا بعرف أزرع ولا ليا في الزراعة، وأنت صاحب زرع لكن ليس معك مال كافي، معكش مال كافي تكمل بيه زراعتك، أو ما أنا أعطيك وأقول لك أنا عايز 100 صاع، أو عايز 100 كيلو جوافة، أو عايز 1000 مش عارف كيلو برتقال، توردهم لي في شهر كذا وديك الفلوس بتاعته، وفي شهر كذا أنت ملزم تجيب لي المتفق عليه بالوصف المنضبط. الوصف المنضبط يعني يتحدد فيها، نقول دلوقتي التفاصيل. قال: باب السلم. قال: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة، كل ما ينضبط بالصفة. طب اللي لا ينضبط لا يصح في السلم. لماذا؟ لأنه هيبقى في غرر. وإن كان في الحقيقة الزمن العصر بتاعنا ده تقريبا كل سلعة ممكن تنضبط. كانوا زمان العلماء يقوموا يقولوا الأشياء الفلانية، يسموا أشياء، يعني يقولوا مثلا الجلود لا تنضبط، لا تنضبط دلوقتي في زمن. ليه؟ ده في مصانع دلوقتي بتطلع الجلد بالايه؟ بالسنتيمتر. كان زمان الجلد بيتباع بالايه؟ قطعة كده تطلع طويلة شوية وقصيرة شوية ونحو ذلك. فيقوم بعض العلماء زمان يقولوا لا، ما ينفعش بيع الجلد سلما لأنه لا ينضبط ونحو ذلك. فكل ما ينضبط وصفا فيصح بيعه سلما، ولا بد أن يكون هناك تسامح فيما هو يختلف عن الصفة في الشيء اليسير. يعني مثلا قال له أنا عايز 1000 كيلو برتقال من الحجم نمرة واحد، اللي هم عارفينه بقى نمرة واحد. فنمرة واحد دي هل كل الدايرة هيجيب متر ويقسها؟ مثلا نمرة واحد دي لو افترضنا في الغالب القطر بتاعها 10 سنتي، كله هيبقى 10 سنتي، ولا واحدة هتطلع 9.5، واحدة هتطلع 10.25، واحدة ونحو. هذا يسمى يعني غبن يسير في الايه؟ في الوصف. قال يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. قال إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، يبقى يبين الجنس، يبين النوع، يبين القدر. الجنس ايه نوع الشيء اللي هنتفق عليه، جنسه ايه، سلما نوعه ايه، نوعه ايه. يعني هبيع لك برتقال، البرتقال ده مثلا انواعه معروفة، مثلا كذا وماذا ومش عارف. طماطم، في طماطم مش عارف يقولوا عليها البلدي، والتانية اللي مش عارف اسمها الايه، مش عارف يبيع له مثلا موز، الموز اللي مش عارف الامريكاني والموز ونحو ذلك. يحدد اوصاف معينة محددة، تمر من نوع الفلاني مثلا. ولا يشترط ان يكون البائع للسلم من اهل هذه السلعة، على الراجح مش شرط يكون من اهل هذه السلعة، المهم يسلم لك الايه؟ المتفق عليه. اي نعم. قال اذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، يبقى كذلك ينضبط بكيل، بوزن، بعدد، بحجم، بطول. مثلا هيقول له انا عايزك تورد لي مثلا 1000 توب قماش من نوع كذا، خلاص يبقى انضبط عددا 1000، وانضبط ومن جهة الطول اللي هو يساوي كذا متر مثلا من النوع الفلاني مثلا، وهكذا، بحيث انه لما يجي يستلم يبقى استلم حسب الايه؟ الصفة المنضبطة التي اتفق عليها. قال وذكر أجله، يعني من ضوابط السلم أيضا أن يذكر في عقد السلم الأجل. الأجل يعني لابد أن أنا أذكر أنا وأنت الأجل، ما أقولكش خد أنا عايز 100 صاع تمر، خد التمنهم أهو ويبقى سلمهم لي، يبقى سلمهم لي دي ما تعينش فيها أجل، مش كده برضو؟ لا، هيقول لك ما احنا متفقين على أجل، الأجل هذا مجهول هنا، فلا بد من تعيينه حتى لا يكون النزاع والاختلاف. أي نعم. ثم كذلك لا بد أن يكون له أجل عقد السلم، لا بد أن يكون التسليم بعد أجل. بمعنى لو أنني مثلا قلت لك أنا عايز 100 صاع تمر، وإن أنت تسلمهم لي في رمضان، لا لو 100 صاع تمر بكام؟ قلت لي ب100 جنيه، قلت لك خد ال100 جنيه، رحت انت جاي بعدها بساعة جبت لي ال100 صاع تمر، لا ده مش ايه، مش سلم، ده بيع. ما البيع، السلم نوع من البيع، لكن السلم نوع من البيع له وصف معين، وهو بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في شيء غائب مش موجود، لسه موصوف في الذمة لكن منضبط باتفاق. ولذلك لو بعته لك في ساعتها يبقى ده عقد بيع عادي. طب ما يقول لك ماشي ينفع مع عقد بيع عادي، لا ما ينفعش، لان بيع العقد عقد البيع لا بد من معاينه الثمن والمثمن والسلعه ونحو ذلك، والقدره على شروط بقى البيع. فهنا لما اتفقت انا وانت ما حصلش كل ده، ولذلك السلم لابد يكون باجل، وأجل يؤثر في الغالب على أسعار السوق ويحصل به الإرفاق. يعني الغالب ان انا لما ما رحت اشتري منك وقلت لك انا عايزك تورد لي 100 صاع تمر في رمضان اللي جاي وديتهم لك ديت لك ثمنه قبلها بست شهور ولا حاجة، طب ما انا ممكن اروح اشتري في رمضان وخلاص واضمن ومالي في جيبي، مش كده؟ الغالب انا عملت كده ليه؟ عشان الغالب انا هاخده منك بسعر اقل، ده الغالب في السلم ان انا باخده اقل شوية عشان انت تمشي نفسك، عشان ناخده اقل شوية وانت في نفس الوقت تعمل ايه؟ تمشي امورك، وهذا ارفاق بين المسلم واخيه. قال واعطاء الثمن قبل التفرق، وشرط في عقد السلم ان انا اعطيك الثمن قبل ما نتفرق. طب لو قلت لك هديك الثمن بعد بكرة، بكرة كمان اسبوع، ها؟ لا. لماذا؟ لان هذا بيع دين بدين، بيع دين بدين، ما هو انت مديني دلوقتي وانا كمان ايه مدينك، وده بيع بدين، دين بدين، ما ينفعش. انا قال علي بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ضوابط. نعم، الكيل المعلوم والوزن المعلوم ده معناه ايه؟ ضبط الصفة، ضبط الصفة. وأجل معلوم تحديد أجل وتعيينه. وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. والشيخ بيذكر هذا الحديث برغم أنه مش متعلق أو بباب السلم، إنما هو حديث عام، لكن يشهد لمعنى، وهو أن هذا الذي أخذ ينبغي عليه أن يؤدي ما عهد به، ما عهد به، أخذ المال من أعطاه فينبغي أن يؤدي ما عهد به، أن يسلم السلعة. فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ثم قال باب الرهن والضمان والكفالة. باب الرهن والضمان والكفالة. قال وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، يعني ماذا؟ انتوا تعبتوا ولا حاجة؟ طيب، يعني عشان دي مسائل اللي هي مجمل، احنا نقول احنا بنتكلم بإجمال، الكتاب مختصر جدا واحنا مش بنفصل فيه. باب الرهن والضمان والكفالة. ما هو الرهن؟ ما هو الضمان؟ ما هي الكفالة؟ الرهن كما عرفه، وان كان الشيخ في الحقيقة لم يعرف الرهن هنا، الرهن توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين، بحيث يمكن استيفاء الدين من هذه العين أو من ثمنها، بمعنى يعني أيسر شوي. الرهن مثاله أنت تريد أن تشتري سلعة مني، أنا بائع مثلا، فقلت لي أريد أن أشتري منك سلعة بالأجل على أن أعطيك الثمن بعد مدة كذا، أقول أنا لك أعطني شيئا ترهنه عندي حتى تؤدي إلي الثمن. هذا جائز، هذا جائز، ودليله قول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهذا شرعا جائز. ماشي. قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة يعني هذا يدل على الرهن. ومما يدل على مشروعية الرهن كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي لطعام في طعام لأهله، أو اشترى به بذلك طعام لأهله، طعاما لأهله، فدل ذلك على مشروعية الرهن. إذن الرهن نوع من الاستيثاق للحق، أنا أريد أن أستوثق لحقي فأقول لك أعطيني رهن، تطلب مثلا مني سلعة كبيع، تطلب مني مال كقرض، تقول لي أقرضني، أقول لك ارهني، يجوز هذا. تقول أنت طيب هو لو معاه مال هيرهن ليه هيستلف ليه؟ لا، ما هو مش شرط يبقى مال، الرهن لا يشترط أن يكون نقدا، ممكن يبقى عين أو منفعة. عين يعني زي أنك تقول لي خذ الشيء ده خليه عندك إلى أن أرد إليك الثمن، خذ المروحة دي، خذ التلاجة دي، خذ الغسالة دي، خذ المش عارف الذهب ده ونحو ذلك. أو منفعة مثلا، أو وثيقة في الزمن الحالي. في الزمن الحالي عندنا الوثائق تصلح رهنا للاستيثاق، زي أن يقول له هات لي شيء أضمن به حقي رهن، يوم يجيب له عقد ملك، زي حكاية مثلا ما تيجي تقترض أحيانا يوم يقول لك هات لي ما يضمنك، يوم يقدم عقد ملك أرض، ملك عقار، مش كده؟ ويقدمه للجهة التي ستقرضه. ده نوع أيضا من الاستيثاق للحق. أي نعم. قال فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، يعني أن الرهن يصح أن يكون بكل شيء يصح أن يباع. ويشير بذلك إلى أن هناك أشياء لا يصح أن تباع فلا تصلح للرهن، كالمحرم من الأشياء للبيع كالخمر والخنزير والكلب ونحو ذلك، فهذا لا يجوز رهنه إن كان مسألة الكلب فيها يعني تفصيل أو نحو ذلك. قال فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. أي نعم، كما ذكرنا يصح أن يرهن بالنقد، آسف بالعين المنافع، ويصح أن يرهن بالوثائق العصرية الآن زي ما قلنا كده أن يجيب عقد ملك أرض عقار نحو ذلك، يرهن يعني عين يملكها سيارة نحو ذلك، كل ذلك يصلح في الرهن، يصلح في الرهن إذا رضي به الراهن، إذا رضي به الراهن. قال فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها، فتبقى أمانة عند المرتهن، والمرتهن هو الذي هو صاحب الحق، المرتهن هو صاحب الحق اللي هيعطي، هيعطي السلعة، هيعطي القرض نحو ذلك، يسمى مرتهنا. فهذا المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. تبقى الأمانة عند المرتهن بحيث أنها تصير عنده حكمها حكم الأمانة، لا يضمنها إلا في حال التعدي، يعني أنت أعطيته رهنا وأخذت سلعة أو نحو ذلك، أو أخذت قرضا أو نحو ذلك، وضع هو الأمانة هذه عنده، تلفت سرقت من غير تعدي منه فلا يضمن. هتقول أنت إزاي؟ لماذا لا يضمن؟ نقول لك لو قيل للمرتهن يضمن على كل حال لم تنع الناس من الإرفاق ببعضهم في هذا الباب. أنت جاي تشتري مني بالأجل، لو أنني سأضمن في كل حال يبقى امتنع. ليه؟ لأنه ممكن الرهن بتاعك يموت، يتلف، مش كده؟ ممكن واحد مثلا أعطاك رهن، أعطاك مثلا دابة، قال لك خليها عندك هي دي رهن لغاية ما رد لك حقك، ماتت الدابة، هل يقال للمرتهن اضمن مطلقا؟ هل بعد ذلك سيفعل أحد من الناس لأحد يعني هذا بأنه يبيع له أو يقرضه أو نحو ذلك؟ ولذلك لا يضمن المرتهن إلا في حال الإيش؟ التعدي، في حال التعدي. نعم. مثال التعدي أنه مثلا أنت أعطيته مثلا سيارة، قلت له دي رهن عندك، راح هو واخد السيارة قال ما طلع تفسح بها شوي، وهي السيارة ما في داعي أنه يحركها إذا كان لها مكان نحو ذلك، أخذ السيارة وخرج وراح أتلفها أعمل بها حديث أو نحو ذلك أتلفها. هنا هو تعدى إلا أن يكون ذلك بإذن صاحبها. قال فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. حصل الوفاء التام يعني جاء الراهن للمرتهن بحق قال له تفضل جزاك الله خيرا, يوم التاني يعمل ايه؟ يعطيله هذه العين أو هذا الشيء المرهون. نعم. قال وإن لم يحصل. طيب الرجل الراهن تعذر عليه أن يرد الحق, وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن, صاحب الحق اللي هو المرتهن, وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه, وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه يعني لصاحب المال, وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. مثال يوضح, أنا أعطيتك ذهبا قلت لك هذا عندك رهن حتى أرد إليك حقك 1000 جنيه مثلا قرض أنا خدتها منك ولا حاجة, فأنا عجزت عند ذلك وأنت أنظرتني جزاك الله خيرا وأنا عاجز. في هذه الحال يصح لصاحب الحق أن يطلب بيع السلعة, يصح لصاحب الحق أن يطلب بيع هذا المرهون يعني. وإذا كان المرهون إذا بيع كان ثمنه أكثر من الحق رد الباقي لمن؟ لربه اللي هو صاحب الايه؟ المرهون. إذا كان أنقص وأقل كان الباقي دينا في ذمة الراهن, كان الباقي دينا في ذمة الراهن. واضحة ولا؟ نعم. قال وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. وإن أتلف الرهن أحد يعني أحد غير المرتهن فعليه ضمانه, يعني أنت مرتهن عندك رهن أعطاه لك إنسان وليكن مثلا سيارة أنت أوقفتها في الجراج الخاص بك في بيتك أو نحو ذلك, جاء آخر أتلفها, هذا الآخر يضمنها يعني يجيب سيارة أخرى مثلها وتصير هي كذلك هي الايه؟ الرهن. أي نعم. قال وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. قال ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه. نماؤه تبع له, النماء يعني ما يحدث من أصل المرهون من زيادة, نماء متصل أو نماء منفصل. نماء متصل زي السمن, السمن يعني جاء إليك بالرهن وليكن مثلا دابة وبقيت الدابة عندك مثلا 2-3-4 سمنت الدابة, هل عند ذلك تقول له أنا شريك لك عشان هي سمنت؟ لا, النماء له, النماء له, لكن في تفصيل. قال ومؤنته على ربه, أهو ومؤنته على ربه. طيب الدابة دي بتاكل, بتاكل بكم في اليوم؟ تأكل بكم؟ بكذا. هذه المؤنة على من؟ على ربها اللي هو من؟ الراهن. الراهن. قال وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر, إلا بإذن الآخر يعني الراهن اللي هو صاحبها أصلا ليس له أن ينتفع بها إلا بإذن المرتهن. الله, ما لا يحق, هل هنا يحل له أن يقول له لملك أنا أملكها أصلا؟ لا, طالما أنها مرهونة يمنع من التصرف فيها, يمنع من التصرف فيها. لماذا؟ لأنها قد تؤول في لحظة لمن؟ للآخر, إما ثمنا وإما عينا. ولذلك الرهن لا يحل لصاحبه الأصلي أنه يتصرف فيه. لماذا؟ لأنه في هذه الحال إنما هو موضوع للاستيثاق ولاستيفاء الحق منه. أنتوا واخدين بالكم ولا لا؟ يعني مثال نوضح أكثر, زيد وعمر, زيد أعطى عمر دابة، قال له هذه رهن عندك وأقرضني 1000 جنيه، أعطاه 1000 جنيه. لا يجوز لزيد أن يأتي إلى عمرو يقول له أنا عايز الدابة النهاردة أركبها شوي، لا. لماذا؟ لأنه إن أخذها أخرجها عن كونها رهنا، لا يحل له ذلك إلا بإذن من؟ بإذن المرتهن. المرتهن قال له خلاص ماشي خدها وردها تاني، خلاص لا مانع في ذلك. قال وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. الظهر يعني ظهر الدابة يعني يركب بنفقته إذا كان مرهونا. مين اللي ممكن ينتفع بالدابة؟ المرتهن إذا كان ماذا؟ يطعمها. يبقى مقابل الإطعام إنه يعمل إيه؟ يستعملها، يستعملها. نعم. ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بالنفقة، يعني إذا كانت الدابة بتحلب يبقى ده صده، الإنفاق عليها في الأكل والشرب مقابله ماذا؟ اللبن الذي يأخذه المرتهن. نعم. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. طيب احنا في الغالب في العصر الحالي عندنا الرهون ليست في الغالب دواب نحو ذلك، فلو أنه مثلا أعطاه سيارة، هل يقال السيارة تركب بنفقتها؟ لا، لأن السيارة لا هتموت لو سبناها، ولا هتعطش، ولا هتقول أنا عايز أكل، ولا هتصوت ولا هتصرخ لما تجوع. السيارة هتركن في مكان وخلاص انتهى، ويحفظ تحفظ كعين. ولذلك هنا لا يقال تركب بنفقتها، لا. ولا يجوز للمرتهن أن يتصرف فيها بالركوب ونحوه إلا بإذن من؟ الراهن. إلا بإذن الراهن. نعم. نقف على هذا القدر ونقف على الضمان للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.